قال رحمه الله: الآية 78 قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه الآية فيها فوائد ومسائل، فنذكر شيئا من فوائد هذه الآية التي لم يذكرها الإمام رحمه الله. فمن فوائد هذه الآية قوله: ألم تروا إلى الذين خرجوا. فذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه لم يأتي في القرآن ألم تروا بسبق ألم إلا هو متعد بإلى، وقد ظن بعضهم أنه لا يتعدى ترى إذا سبق بألم إلا بحرف الجر وهو إلى، وهذا ليس بصحيح، بل ربما يتعدى بنفسه إلى معموده من غير اقتران بحرف الجر واستعانة في التعدي بحرف الجر. وذكر شاهدا من كلام امرئ القيس: ألم ترياني كلما جئت طارقا. والشاهد: ألم ترياني كلما جئت طارقا، تعدى بنفسه. وجئت بها وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، هذا تتمة البيت، وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ألم تراني كلما جئت طارقا، ألم تراني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، تعدى بنفسه، وهذا هو الصحيح، وإنما جاء في القرآن كذلك ولم يخرج عن هذا الاستعمال. ألم ترى إلى الذين خرجوا، تعديه بالجار ولم يأتي خلاف هذا، ولكن من حيث التعدي في اللغة فإنه يتعدى بنفسه أيضا ولا يقتصر في تعديه بالجار. هذا الأمر الأول الذي ذكر عند هذه الآية. والأمر الآخر قوله: ألم ترى، معناه ألم تعلم، وكل ما في القرآن ألم ترى فهو بهذا المعنى. ألم ترى، ألم تعلم، إلى الذين خرجوا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وهكذا كل ما كان من هذا الباب فإنه بمعنى ألم تعلم، إلا أنه إذا جاء بعده نصيبا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فيكون على سبيل الذم، يكون على سبيل الذم، ولم يأتي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلا على سبيل الذم، كما نص على ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأفادنا أخ ورجعنا إلى الأصل فوجدنا كذلك. وكل ما في القرآن ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا فهو على سبيل الذم، وكل ما في القرآن ألم ترى فهو بمعنى ألم تعلم، هذا هو معناه في القرآن. فهكذا في كل القرآن ألم ترى ولم يعاينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذا وجهه بمعنى ألم تعلم. كل شيء في القرآن فيه ألم ترى ولم يعاينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إخبار من الله سبحانه وتعالى ولم يعاين هذه الحوادث التي أخبره الله سبحانه وتعالى بها حصلت قبله، فهو بمعنى ألم ترى، ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا ما كان من هذا الباب. هذه فائدة أخرى تتعلق بالآية وهي لغوية أيضا ومعنوية. وفائدة أخرى، هذا الموضع من المواضع الخمسة التي جاءت في سورة البقرة فيها إحياء الموتى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة خمسة مواضع أحيا فيها الموتى وأعادهم إلى الحياة بعد الممات، فهذا موضع من المواضع الخمسة في خصوص سورة البقرة التي فيها إحياء الموتى. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، هكذا يقول الله، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا موضع ثاني فيه إحياء الموتى. وهكذا الموضع الثالث من البقرة قصة القتيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. هذا موضع. والموضع الأخير أو الموضع الرابع قصة ذلك الذي مر على القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه الآية. هذا الموضع الرابع. والموضع الخامس قصة إبراهيم مع الطير ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ضمهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فجزأهن جزء هنا ثم أراه الله كيف يحيي الموتى جل وعلا. كل ذلك فيه تدليل على البعث والنشور وأن ذلك ليس على الله بعزيز أن الله يعيد الأجساد ويعيد الأرواح فيها كما بدأهم يعودون سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق يعيده جل وعلا وهو أهون عليه أي هين عليه الإعادة كما أن البداء هين عليه كذلك الإعادة فهي سواء في قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها المواضع لا تعارض بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الموتى لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا تعارض بينه وبين هذه الآية. فلا يقول شخص هؤلاء قد ماتوا ورجعوا إلى أهلهم فكيف هذا والله يقول فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فإن هذا قد أجاب عنه الإمام ابن العربي كما سيأتي قال ثم أحياهم آية وميتة العقوبة بعدها حياة وميتة الأجل لا حياة بعدها. هذا هو الجواب الجميل أن ميتة العقوبة بعدها حياة يحيي ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين عاقبهم بإيش بالموت فميتة العقوبة بعدها حياة وميتة الأجل لا حياة إيش بعد هؤلاء ماتوا في غير أجلهم وإنما ماتهم الله عقوبة لهم أولئك طلبوا يرى الله سبحانه وتعالى أولئك قتلوا قتيلا والدار أو كل واحد يدفع التهم على الآخر فالدار أتم فيها هذا يقول أنت وهذا يقول أنت فأحياه الله فقلنا اضربوه ببعضها حتى يعلم من هو القاتل فيكم فأحياه وتكلموا قال فلان قتلني بعينه. وهكذا هؤلاء الذين خرجوا فارين من الطاعون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم بعد ذلك عقوبة. وهكذا أيضا المواضع الأخرى في البقرة كلها ميتة عقوبة فميتة العقوبة بعد أحياء إلا حق الطير ميتة الطير فهذه لأجل أن إبراهيم طلب هذه المعجزة طلب هذه الآية فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه ليطمئن قلبه أكثر وأكثر وإلا لا شك أن إبراهيم في ذروة الإيمان عليه الصلاة والسلام ولكن الله جل وعلا أكرمه كيف يرى أو كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. ولكثير من الموتات هي موتات عقوبة وميتة العقوبة بعدها حياة وميتة الأجل لا حياة بعدها. فلا تعارض بين هذه الآية التي فيها إحياء الموتى وإعادة الموتى وبين قوله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون هذه ميتة الأجل فلا يرجعون إلى أهلهم بعدها أبدا إلا يوم النشور يوم القيامة. وأما في الحياة فلا يرجعون إلى أهلهم من مات في أجله لا يرجع ومن مات ميتة قبل الأجل فإنه يحيى لأنه بقي له أجل يتمه يحييه الله سبحانه وتعالى كما أحيا هؤلاء بميتة العقوبة الذين طلبوا الذين سمعت ما ذكرنا عن شؤونهم. فهذه 5 مواضع فيها إحياء الموتى من البقرة خصوصا فيها إحياء الموتى وفيها تدليل للعباد على البعث والنشور وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور جل وعلا ويعيد تلك الأجساد التي صارت رفاتا يعيدها سبحانه وتعالى ويعيد أرواحها نفس الأرواح ولا تتناسى الأرواح أبدا بل أرواحهم تبقى إن كانوا منعمين في جوف الطير كما تعلمون إن كانوا منعمين وإن كانوا معذبين فيأتيهم العذاب، يأتيهم من سموم النار وعذاب النار ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب الذي سيشير إليه الإمام رحمه الله تعالى. فمن أسأل عن هذه الفوائد التي أشرنا إليها، ألم ترى في القرآن بمعنى في موضع خالف هذا؟ ما فيه موضع، كل ما في القرآن ألم ترى فهو بمعنى ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما معناه؟ على سبيل، كل ما كان ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فهو على سبيل الذم، نص على ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. أحسنته. فائدة أخرى، ألم ترى إلى الذين، عند من؟ أن ترى في القرآن لم يأتي، أو أن ترى في القرآن إذا سبق بألم فلم يأتي إلا متعديا بإيش؟ بإلى، بحرف الجر وهو إلى. وقد ذهب بعض أهل العلم أنه ليس إلا كذلك، إذا سبق بألم لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو إلى، وهذا غير صحيح. فإن امرأ القيس يقول: ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، وإن لم تطيبي، شاهد ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، فهذا يدل على ما سمعته. أحسنتم. قال الشنقيطي رحمه الله في معنى هذه الآية والمقصود من هذه الآية تشجيع المؤمنين، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قال الشنقيطي رحمه الله والمقصود من هذه الآية تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، حذر من قدر، لا ينجي. فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت لا ينجي، هانت عليه مبارزة الأعداء والتقدم في الميدان. وأشار الله سبحانه وتعالى بأن هذا مراده من الآية، حيث قال أو حيث أتبعها بقوله: وقاتلوا في سبيل الله. كلام جميل. هذه الآية المقصود بها، أي المقصود بإخبار المؤمنين بها عن أولئك القوم الذي خرجوا فارين من الموت، تشجيعهم على قتال الأعداء، وأنه لا ينجي حذر من قدر. وإذا علم الشخص أن فراره من الموت لا ينجيه من الموت، فإنه يقدم على مبارزة أعداء الله سبحانه وتعالى، وعلى قتال أعداء الله جل وعلا، ويترك الجبن، وهو قد علم يقينا أنه لا نجاة من الموت بالفرار. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل أو الموت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. في متاع قليل، وما ينفعكم هذا، هو ما هو يعني نجاة، إذا حصلت لكم نجاة ولم يأتي الأجل متاع قليل، وبعده موت. والآيات كثيرة التي تدل على أن الفرار من الموت لا ينفع العبد. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، والصحيح بعضهم ضعيف النكاية بأعدائه ويظن أن الفرار من ملاقات الأعداء يراخي الأجل، فهذا ضعف عنده. يخال الفرار يراخي الأجل، بيت جميل. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، يظن الفرار يراخي الأجل، والفرار كما سمعت لا يراخي الأجل كما في الآيات. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل أو الموت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهكذا يقول القائل: وإذا لم يكن من الموت بد، عن العجز أن تكون، أو من العجز أن تكون جبانا. بيت جميل يحفظ يا أخوان. وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تكون جبانا. فهذه الآية إنما المقصود بها، أي بتذكير المؤمنين بها، تشجيع المؤمنين على قتال الأعداء، لأن الله يقول بعدها وقاتلوا في سبيل الله وفراركم من الموت ما يغني عنكم شيئا. وهؤلاء خرجوا من ديارهم فارين من الموت، لاقاهم الموت وأماتهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم الله بالموت، وما نفعهم الفرار من الموت. وأنتم انتبهوا، ما ينفعكم الفرار من الموت. فعلى هذا لابد من التجلد أمام الأعداء. قال رحمه الله: الآية 78 قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ما يعرب حذر يا أبا عمر؟ ما يعرب حذر الموت؟ مفعول لأجله، أحسنته. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: لذا اشتد إنكار السلف لما ظهرت مقولة إنكار العلو. فقد روى الحاكم في معرفة علوم الحديث قال: سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بالله، فهو كافر به، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. سبحان الله. وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر. سبحان الله العظيم. كلام قوي، جزاك الله خيرا. هذا كلامه. قال رحمه الله: المسألة الأولى في سبب نزولها فيه قولان ولم يثبت شيء في سبب نزول الآية، وكل ما الدعية كما قال ابن عطية رحمه الله كله لين الإسناد، وهذه القصص أو هذا القصص قال كله لين الإسناد، فلم يثبت شيء في سبب النزول، وما ذكروا أنها خرجوا حصل لهم كذا إلى آخر كذا، هذا كله لم يثبت شيء منه. ولم يذكر الشيخ رحمه الله سببا للآية في النسخة التي عندنا القديمة. قال: المسألة الأولى في سبب نزولها فيه قولان، أحدهما أن بني إسرائيل لما سلط عليهم رجز الطاعون ومات منهم عدد كثير خرجوا هاربين من الموت، فأماتهم الله تعالى مدة ثم أحياهم آية، ثم أحياهم آية لأجل الآية، وجعل ذلك آية يصلح مفعول به ويصلح مفعول لأجله، ثم أحياهم لأجل أن نكون ذلك آية، ثم أحياهم وجعل ذلك آية. قال: ثم أحياهم آية، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. احفظوا هذه الفائدة ودونوها في الكراسات، هذه الفائدة دونوها في الكراسات حتى لا يعترض عليك أحد بقوله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعونها ولا رجعوا إلى أهلهم. كيف تقول ذلك؟ فنقول: هذه ميتة عقوبة فيهم، وتلك ميتة أجل، المقصود بالآية في ميتة الأجل، وأما هذه الآيات فهي في ميتة العقوبة. فالله يحيي سبحانه وتعالى من شاء جل وعلا إذا أماته ميتة عقوبة. هذه تدون إن شاء الله الفائدة جميلة بالصفحة وبالمرجع وبالإمام الذي قالها. قال رحمه الله: وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. الثاني، أي السبب الثاني، السبب الأول أنهم فروا من رجس الطاعون. الثاني: روي أنه كتب عليهم القتال فتركوه وخرجوا فارين منه، تركوه وخرجوا فارين منه. هذا قول آخر في سبب النزول، سببان للنزول. هذا إن شاء الله نكتفي به، أظن قد جاء الوقت، صح؟ نكتفي به مع ما ذكرنا من الفوائد التي تحفظ إن شاء الله للفائدة، والعلم إنما هو بالحفظ. فعندما نسأله في كم موضع ذكر الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة إحياء الموتى؟ عند واحد ما معه كتاب ولا دفتر، هاتوا لي واحد ما معه كتاب ولا دفتر ننظر. هذا طالب العلم مجتهد، أنا أريد واحد مجتهد من طلاب العلم، من أريدكم أنتم؟ أريد واحدا مجتهدا عندنا هنا جالس ومن الغرباء ومجتهد في طلب العلم، ولا كراسة ولا قلم ولا دفتر، هيا هاتوا لي واحدا من هؤلاء المجتهدين. عند من؟ قم يا معاذ دور لنا واحد ما معه. هذا يرفع يده، ما معك دفتر ما معك كراسة؟ عليك جيت جديد، ما معك دفتر ولا كراسة؟ خلاص نريد واحدا مجتهدا. انظر لنا يا معاذ مجتهد ما معك كراسة من الغرباء ولا قلم ولا دفتر. بسرعة لكن أذان، بحث لك هكذا، انظر يمين وشمال الذي ما معه كراسة ولا دفتر من إخواننا الذين يأتون يطلبون علما عندنا، ويأتي بتزكية ويأتي بهذا ربما، ويلا يريد أطلب علم وبعدها لا دفتر ولا قلم ولا كتاب. هات لنا 4 5 نسألهم إن شاء الله. ما في أحد على الجانب هذا، كيف انظر لنا، ما أظن ما في مجتهد هنا. تفضل يا أبو عمر تفضل.